يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف رحمه الله من أدلة أن إبليس يعترف بالربوبية قوله سبحانه أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كيف كرمت علي، هذا اعتراف بالربوبية أن الله يكرم ويهين. نعم.